فيما حكى به ممكن ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات، ايش موضوع العطورات؟ العطورات اللي فيها كحول كحول، سمعت عنها في انه صارت نشوه فيها. انت سمعت عني؟ والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا ان السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون ان شاء الله جالك من جنبه. خلنا مو الموضوع على والله ما كنت موجود، ما كان معنا. نعم ايه خلاصه شو اسمها؟ سمعت انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجودة داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحصور منه. شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟ طبعا من الخمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شو سألو هو صادر صاير فينا كلها كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي انه مسكر باي شكل من الاشكال ان شاء الله نقطع يعني مثل ما اسال وان شاء الله بحر هي مسكر فهي كونه موجوده باي مكان فهي ما بتجوز لان القاعده اللي لازم نوصل لها انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا عم يعني نتعامل معها اذا كانت كثير منها يسكرك هي ما حياها مسكره عرفت كيف؟ فانت ما بتتعامل مع ماده الكحول قيمة كلمة كحول. طيب هل هي مسكرة؟ هل هلأ انت لو عندي العطر ايه؟ لو شرع واحد وسكر فيها شوفكو تزمم هذا هلأ هون لا مسكرة كل تزمم مسكرة هي مسكرة من ناحية مسكرة بس من غير المواد ايه. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تمنعها هي سكرة ثانية هو يمكن الأخ عودي هذا بحاجة إلى أن يعرف الناحية الكيميائية ما هي المادة التي تجعل السائل المسمى بالخمر مسكرا شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مسكر أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا إذا شو هي المادة التي تجعل السائل هذا اللي يسكر فيه الناس ما هي هذه المادة؟ عرفها؟ بس اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك أحسن منك هاي بس دائما احنا بنقول دائما مساوي الاسكار هو الكحول الايثيلي حتى لخ طبيب نفس الفكره كلها بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسكون يعني اطباء تعطينا نوع من الاسكار وين كان خفيف مثل مهدئات مثلا او لحد التنين بجرعه معينه هي مسكره بالمية شكلها شكل اسكار تماما ما بحكي فيها لكن هي تماما تعلم انا اولا ثم بقيه ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا تخصصك؟ ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مسكرا؟ لا لا لا اذا سمي لي هذا لكن بيئة الكحول يتولي بشكل صافي بشكل صافي أخذ الوحي لك اما يسا حيتم هو مشاكل ثاني حيتمم مش حيسا حيتمم طيب الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر مو هو مو كحول إيثيلي دي تمام لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى هذه يوسف أفندي نحن نصحنا الأشياء راحة فيها كحول فيها كحول كثير مواد نتعامل معها فيها كحول حتى الخميرة فيها حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني ما هيك نبالي يعني نتحال تعاملي يعني هلا النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن منطلقين من النقطة انه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى انه في شيء اسمه تركيز وننسى انه في مواد ثانية ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنقاصي ها المشكلة وبين المادة المخدرة. نعم. لا ما هي تنتهي مو تحذير. في فرق. تحذير. لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرات.